www.tarmac.com. انا زي ما انا يا زمان، لسه الزمن زمني، ما بقتش ماضي وكان ولا راح، خلاص زمني مع قمة لحظات الأنوثة، الخفة والدلال والسحر والجمال، مع امرأة من زمن الحب يسعدني أن أقدم لكم نجمة مثيرة للجدل، جناب السندريلا نهلة حسن. أنا زي أنا زمان، لسه الزمان زمني، ما بقتش ماضي وكان ولا راح، خلاص زمني. أنا زي ما أنا يا زمان، أنا زي ما أنا يا زمان، أنا زي ما أنا يا زمان، لسه الزمان زمني، ما بقتش ماضي وكان ولا راح، خلاص زمني. ما يهمنيش أيام، ما تهمنيش آلام، ما يهمنيش أيام. أنا زي ما أنا، أنا زي ما أنا، أنا زي ما أنا، أنا زي ما أنا، أنا زي ما أنا يا زمان، لسه الزمن يا زمان زمني. أنا لما بشوف حضرتك بحس إن لسه في أمل في الحياة، ومع جناب السندريلا نهلة حسن عيش الحياة بسعادة، فالحياة ليست لها إعادة. Just